الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها قد عدنا مرة ثانية إلى الآباء والأمهات، إلى الإخوان والأخوات، إلى الأبناء والبنات، وكما وعدناكم بإذن الله جل وعلا أن نتم موضوع البورصة بإذن الله جل وعلا. وقد خضنا في الرد والذب على من قال بترك البورصة مطلقا لثلاثة أمور. قال: لأنها أولا تقوم على الأمور الربوية، ثانيا تقوم على الصور القمرية، ثالثا أنها نشأت في غير بلاد المسلمين، وبينا أن هذا ليس من قبيل الإنصاف، لأن البورصة تحتوي على الحلال وعلى الحرام، على الصور الصحيحة وعلى الصور التي فيها نظر وعلى الصور المحرمة أيضا. ثم بينا الأمر واسعا في الحلقة الماضية، ونتم الأمر في هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا مع فضيلة الشيخ العلامة محمود ابن عبد الملك الزغبي، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في علمه وأن ينفع به. فضيلة الشيخ محمود، إكمالا حتى نستثمر الوقت بسرعة، أسألك يعني المعاملات التي تجري في البورصة لها صور عدة أو هي عبارة عن أنواع، اذكر لنا أنواع هذه المعاملات التي تجري في البورصة شيخ محمود بصفة عامة. أولا، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم أما بعد، تكملة على ما تقدم، فحينما نتكلم عن المعاملات التي تجري في البورصة فإنها لا تخلو عن ثلاث أنواع، عن ثلاثة أنواع. النوع الأول هي المعاملات العاجلة، النوع الثاني وهي المعاملات الآجلة، النوع الثالث المشتقات المالية. المشتقات المالية، فحينما نتناول القسم الأول طبعا هو المعاملات العاجلة، وهذه هي التي يغلب عليها الطابع الحلال، يعني فيها بعض الأمور يعني ولكن يغلب عليها الحلال. أما الأنواع الأخرى فسنأتي على المخالفات الشرعية الكثيرة التي يعني تندس في هذه المعاملات. فنقول المعاملات، بالنسبة للمعاملات العاجلة، فهي تنقسم إلى عدة أقسام بناء على كيفية وتعامل على أساس التعامل. محمود المشاهد والمشاهدة يبقوا فاهمين جدا، لأن قالوا المادة العلمية المرة الثانية كانت ثقيلة شوي عليهم. أنا مرة ثانية أكد اللي أنت قلته، بالنسبة لأنواع المعاملات التي تجرى أو تجري في البورصة هي معاملات عاجلة، معاملات آجلة، عنده مشتقات مالية. الحين احنا نتكلم بقى في المعاملات العاجلة. ماشي. بالنسبة للمعاملات العاجلة طبعا هو تنقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية. إما الإنسان يشتري بثمن المال الفعلي أو بجزء من الثمن أو بلا ثمن. بمعنى يبقى القسم الأول أن يدفع الثمن كاملا، وهو البيع العادي، مبادلة مال بمال. يعني بمعنى أن البائع يسلم المبيع والمشتري يسلم الثمن. تمام. فهي تقوم على التسليم والاستلام. تمام. هذه بالنسبة لمبادلة مال بمال، وهذا هو تعريف البيع. يعني البيع عند أهل العلم هذا هو مبادلة مال بمال. على وجه التراضي. تمام. على وجه التراضي. طبعا المال أعم من أن يكون مثلا عام، أن يكون سواء أسهم أو سندات، لا، كلمة مال أعم. فالمال قد يكون مثلا، قد يكون طبعا، قد يكون أعيانا، قد يكون أراضين، قد يكون مثلا ثياب. فهذه هي لفظة المال عند جمهور أهل العلم. تمام. لأن جمهور أهل العلم يقولون المال كل ما له قيمة، صح، ويلزم المتلفه أو من قام بالإتلاف الضمان. أما طبعا الحنفية فلهم تعريف آخر، هو ما يمكن الدخار وحيازته. أيوة. ولذلك المنفعة لا تعد مالا عند الحنفية. ولذلك قالوا أن عقد الإجارة مثلا لا يدخله الإرث. بمعنى لو إنسان مثلا استأجر شقة عند إنسان، عند جمهور أهل العلم مات الإنسان مستأجر وأولاده يعني لا زالوا في الشقة. طبعا عند جماهير أهل العلم أن العقد يدخله الإرث، يعني الأولاد يقومون مقام المورث، الوارث يقوم هنا مقام المورث. أما بالنسبة للحنفية فيقولون لا، المنفعة هذه لا تعد من جنس الأموال، ولذلك العقد عندهم يفسخ بمجرد موت العاقد الأصلي، ينفسخ عندهم العقد. ولكن هو لا شك أن تعريف جمهور أهل العلم على أن هذا التعريف هو أضبط، لأن المنفعة نوع من أنواع الأموال، ولا سيما أصلا العلماء يقولون أن الإيجار هي بيع منافع وليست بيع عيان في الأصل. أهم شيء أن تعريف المسألة هو البيع العادي اللي هو مبادلة مال بمال. فهذا النوع لا شك اللي هو يدخله الحل أكثر، إلا بعد ذلك يبقى النظر في مسألة الأسهم، هل هي ممتازة أم لا، هل نشاط الشركة حلال أم لا. طبعا والمتعاملون بهذا النوع من البيعات يعني يختلف مثلا غرض كل إنسان. ففي إنسان مثلا ينوى أن يكون مستثمرا، إنسان آخر مضاربا، محتاط وتاجر، محتاط وتاجر. أما بالنسبة طبعا أول قسم اللي هو المستثمر، ما هو المستثمر؟ المستثمر شخص يذهب يشتري الأسهم ثم يدخر هذه الأسهم، يعني لا ينوي بيع الأسهم ولكن ينوي الاستفادة من الربح. يعني مثلا على سبيل المثال الرجل أراد أن يشتري تاكسي، يعني يضع ماله في شيء أو أصل ثابت، التاكسي يخرج له غلة اللي هي الأجرة، يستفيد من الأجرة ويحافظ على رأس المال. كذلك الشأن في بالنسبة للأسهم، الرجل يشتري مثلا 100 سهم أو أكثر أو أقل ويدخر هذه الأسهم، الأسهم طبعا بيخرج عليها شيء ما يسمى الأرباح. فهذه الأرباح هو يستفيد من هذه الأرباح، يأكل منها ويشرب وما شبه ذلك، مع إن أصل المبلغ لا زال عنده. هذه يعني بالنسبة للمستثمر. ولذلك الاستثمار بهذا اللفظ أقر مجمع اللغة العربية، يعني ما كان الاستثمار بهذا اللفظ في اللغة العربية، فقالوا الاستثمار هو استخدام المال في الإنتاج، سواء كان بطريق مباشر عن طريق العروض التجارة والأمور هذه كلها، أو عن طريق غير مباشر هو الأسهم والسندات، تسمى استثمار مادي واستثمار مالي. ده بالنسبة للمستثمر. أما النوع الثاني أو القسم الثاني اللي هو من المضارب. المضارب شخص بيعرف أن أسهم الشركة الفلانية هترتفع، يذهب مباشرة يشتري على حسب ما معه من مال، مثلا اشترى 100 سهم أو 1000 سهم على حسب سعته وقدرته. طيب هذه الأسهم طبعا هو متوقع ترتفع، بعد فترة فعلا الأسهم ترتفع، الرجل يبيع كل الأسهم، يبقى هو الرجل الذي يشتري ويبيع مستفيدا من فروق السعر. هذا هو من المضارب عند أهل العلم. ولذلك هذه أيضا من الألفاظ التي أقرها مجمع اللغة العربية. يعني معروف المضاربة في الشريعة الإسلامية هو أن يشترك اثنان، أحدهما برأس المال والآخر بالعمل، والوضيعة تكون على رأس المال والربح على ما اشترط عليه أو على ما اشترط عليه المتعاملة. نعم. يبقى التاجر بقى، أما التاجر طبعا هو التاجر الذي يشتري السلعة ويبيع فيها بوجه عام، يعني يشتري ويبيع، يشتري ويبيع. ولكن طبعا هناك فرق دقيق طبعا لا شك ما بين التاجر والمضارب. تمام. يعني لأنهم يجمعهم شبه اللي هو يشتري ويبيع، كلاهما يعني يعمل في التجارة. تمام. ولكن ما الفرق بينهما؟ نقول أن التاجر، التاجر في الأصل لا يتبع التوقعات، يعني هذه التجارة، يعني ماشي على التجارة، هذه التجارة. يعني رجل مثلا يعمل في الأقلام، بيع الأقلام، على طول تلاقي عنده أقلام، يعني ماشي على التجارة، سواء ارتفعت سواء ارتفعت أو انخفضت ما في إشكال عنده. أما طبعا المضارب لا، رجل يتتبع التوقعات، يعني ماشي شوي بشوي. أي نعم، هي دي رزقته كما يقول. أما الآخر أما المضارب لا، رجل بيتتبع التوقعات، عرف إن يشتري ويبيع كل يشتري ويبيع كل دفعة واحدة، فلا يبقى عنده شيء. أصل أيضا إن نجد عندنا إن التاجر من عوامل الاستقرار في السوق. أيوة. لأن التاجر يعني مو متلهي في يصرف الأموال كلها، لأنه محتاج يكون عنده مدخر، لأن فيه أناس سوف يأتون ويشترون منهم. صحيح. في المستقبل. أما طبعا المضارب لا يهم هذه المسألة، هو رجل طبعا يبيع كل شيء. صح. وأيضا هو من عوامل القلق في السوق، لأنه غالبا بيأخذ طرق ملتوي أحيانا بعض المضاربين. يعني مثلا رجل عنده سهم، السهم ده مشاض يرتفع، قيمته بتنزل، يلجأ إلى إما حيلة قولية أو حيلة فعلية. حيلة قولية مثلا يقول والله الشركة دي هتوزع أرباح، أو هتوزع والله يعني عقد أو أبرمة اتفاقات مالية بمبلغ كبير، كل يتوقع أن الأسهم دي هترتفع، الشركة تحقق نجاح. فالكل يتهافت ويشتري السهم، لما يحصل فيه بيع وشراء للسهم ترتفع قيمته السوقية في السوق. طب المحتاط بقى إشمعنى؟ أما العفو لسه النوع الثاني هو المشكلة فقط، يعني اللي هو التلاعب الفعلي. يعني بيعمل عملية مضاربات وهمية على السهم. معلوم. نعم، يعني يشتري ويبيع لأقارب كأن السهم فعلا عليه حركة وهو ليس عليه حركة. والمحتاط بقى. أما بالنسبة للمحتاط، طبعا المحتاط هذا الشخص اللي يحتاط لأنه خايف أن الأسهم مثلا تنخفض قيمتها، يرجع يبيع على المكشوف. مثلا هو عنده 100 سهم، مثلا المئة سهم السهم بعشر جنيهات، مثلا المئة في عشرة بألف، هو خايف أن الأسهم تنزل فيروح يبيع على المكشوف، يشتري ويبيع على المكشوف. يعني بيع مثلا يقول لسمسار البورصة بيع لي 100 سهم، نفس الكمية اللي عنده 100 سهم بسعر 10، طيب الأسهم دي انخفضت بعد 15 يوما أو بعد شهر، انخفضت الأسهم فعلا. طيب الآن بالنسبة للأسهم الاستثمار اللي عنده، المية بكم؟ المية نزلت، بقت المية بكم؟ بخمسة. يعني 100 بخمسة بصار بخمسمائة جنيه. طيب بالنسبة لعقد البيع المكشوف اللي هو باعه بسعره مسبق، اللي هو باعه بعشرة، باعه بألف، إذن الخمسة اللي خسرها في الأول ربحها في البيع على المكشوف. يبقى إذا احتاط لنفسه احتاط لنفسه يعني اللي خسره هنا عوضه هنا، فهذا يسمى الاحتياط يعني أو المحتاط يعني لنفسه. باختصار نقول يا شيخ محمود أنواع المعاملات التي تجري في البورصة، إحنا عندنا ثلاثة، عاجلة وآجلة وعندنا المشتقات المالية. بعد كده قلنا بالنسبة للعاجلة يا شيخ محمود عبارة برضو عن ثلاث، عندنا بيع عادي وعندنا هامش مبدئي وعندنا البيع والشراء اللي هو على المكشوف مسمى على المكشوف. ماشي. المهم بين البيع العادي أغراض المتعامل فيه أنت عارف، عندي مستثمر وعندي مضارب وعندي تاجر وعندي محتاط، وفرقنا بين كل واحد والثاني. طب أنا أسألك سؤال تاني يا شيخ محمود، طب لما نيجي نتكلم عن زكاة هؤلاء، يعني زكاة المستثمر، زكاة المضارب، زكاة التاجر، كيف يزكي يعني؟ نعم، هذه إشكالية كبيرة يعني فيها خلاف، ولكن اللي استقر عليه جمهور المعاصرين الآن إن التفرقة ما بين المستثمر والمضارب. طبعا المضارب يأخذ نفسه حكم التاجر. أينا. لأن كلا الطرفين مثلا يعتبر تاجر. يعني ما له حاجة في السلعة نفسها، هو بينظر إلى القيمة المالية. يعني بينظر إلى المال، بخلاف المستثمر له غرض في السلعة نفسها. فنقول الآن بالنسبة للمستثمر شلون زكاة المستثمر؟ المستثمر قالوا يزكي على الربح، على أول شيء عنده الأرباح، والأرباح بضابط أن يحول عليها حول بعد القبض. على القول الراجح طبعا فيه بعض المشايخ كالشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه يرى أن هي بعض الفوائد يعني تزكى، يعني ولا سيما عنده قياس على مسألة الديون. أي نعم. الديون اللي هي كانت متعسرة أو متعذرة، قال إذا الإنسان قبضها يزكي عن سنة واحدة. أي نعم عارف. ولكن هذا رأي طبعا ينسجم مع مذهب المالكية. وسبق وفات كثير. أي نعم. ولكن هو طبعا عند التحقيق والتدقيق نجد إن الشيخ رحمة الله عليه أصاب أجرا واحدا. حتى إن ابن رشد رحمة الله عليه في بداية المجتهد ونهاية المقتصد أشار إلى هذه المسألة. لأن الآن أنت لا قسط الأموال، لا جعلتها أصل بروحها، والآن أنت تقسط على الأصل آخر وزكاة الثمار والزروع. تمام. وهذا ما يجوز لاختلافها في الأنصبة والأمور هذه كلها. يبقى المستثمر يعني غالباً أول شيء عندنا الربح يزكي عليه، بس متى يزكي عليه؟ لما أقبض. أيوة. ويصير حول كامل. والله لو أنفقها وكلها ما عليه شيء، ما عليه زكاة. صحيح. ولكن فيه مسألة اسمها الموجودات الزكوية. في الأسهم أو الشركات المسهمة في شيء اسمه الموجودات الزكوية. يعني إيه الموجودات الزكوية؟ الموجودات الزكوية هي عبارة عن المال السائل، الفلوس يعني. أينا. الموجودة في البنوك، وبعض الفلوس أحيانا ديون في ذمم الغير. للشركة أكيد، أي شركة لها ديون. وثانيا بعضها حاجة تسمى المخصصات. يعني كل شركة يعني حجز مال كده لمواجهة أي أخطار. تمام. هذه موجودات، هذه يجب الزكاة فيها بغض النظر عن النية، لأنها تسمى هنا العلماء يقسمون الأموال من حيث النظر للزكاة ليقسموها إلى ثلاث أقسام. أينا. نوع يجب فيه الزكاة بغض النظر عن نية الحائز. أيوة. يعني ما لنا شغل انت. صح. نيتك والله زواج. صح. نيتك والله طلاق. صح. نيتك حج. صحيح. ما لي شغل. صحيح. لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اذا كان لك 100 درهم وحال عليه الحفة فيها 5 دراهم، النبي صلى الله عليه وسلم اطلق ولم يقيد. صح. وعند الامام الشافعي قاعدة في هذا الباب يعني نافعة، تقول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. تمام. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعاد يعني يستفصل أو يوضح بعض الأمور. صح. مثلا لو كان المال ده للزواج ما عليك، لو كان لبناء بيت ما عليك، لو كان لشراء مسكن ما عليك، لو كان لحج ما عليك. هذه الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها. أيوة. فحينما يسكت النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن لا عبرة به. أيوة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. هو الشارع. بعد إذنك نأخذ هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام عليكم. حياك الله. تفضل شيخ. حياك الله علينا الفاضل، علينا الفاضل وشيخنا الحديث. حياك الله. أسأل الله أن يجزيك كل خير ويبارك في عمرك. الله فيك وبارك الله فيك وزاد الله في علمك. أسأل الله أن يبارك في عمرك ويثبتك. ويعني لا تعلم يا فضيلة الشيخ من يعني كقدر السعادة الذي نحن فيه نرى يعني عالمان او يعني من افضل المشايخ الذي نراهم ونحفظهم قلبنا ان شاء الله. ربنا يبارك في عمرك. ربنا يحفظك. طلب معلش لينا طلب اخت الشيخ عن اداره القناه، ويا ريت نشوف للشيخ محمود حلقات اكثر من كده، لان الشيخ محمود يعني نراه يعني العلماء ومن الافاضل ان شاء الله. ربنا يبارك في عمرك. ربنا ينفع بيك. ربنا يحفظك. الشيخ محمود يا شيخ يعني احنا ان شاء الله يعني احنا يعني نتمنى والله ان انتم تخلونا نستفيد من علمه ونستفيد من علمه صراحه في مجالات اخرى كمان مش بس. أسأل الله أن يزيدك أدبا وتواضعا ورحمة ومحبة، وإننا نحبك أكثر وأكثر وأكثر في الله جل وعلا. بارك الله فيك شيخ. ربنا يعزك. طرف لنا أن نشير عليكم على رؤوسنا. لا أنتم لترابكم على رؤوسنا، والله ترابك على رأسنا بإذن الله جل وعلا. جزاك الله كل خير. طيب طيب بالنسبة طبعا للمستثمر قلنا أن المسألة لا تخلو عن أمرين. أول حاجة بالنسبة للأرباح تكلمنا عنها كيفية الزكاة. أما بالنسبة للموجات الزكوية فنقول أن الأموال من حيث الزكاة تنقسم إلى ثلاث أقسام. نوع يجب الزكاة في عينه بغض النظر عن نية الحائز. ما لنا شغل بالنية. يقول لك والله هذا المال أنا راح أجي به أو شيء، ما لنا شغل. طالما بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب عليك تزكي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال في هذه المسألة. معلوم. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. تمام. أما القسم الثاني اللي هو قسم لابد فيه من نية الحائز. اللي هو بنسميه عروض التجارة. تمام. رجل عنده بيت، عنده مثلا بيت. لابد أن نسأله. ما نيتك اللي هو النية في هذا البيت؟ هل نيتك فعلا أنت تسكن في البيت أو نيتك أنت تعملها زكاة مستغلات؟ يعني تعملها محلات أو نيتك تبيع البيت وتستثمر ماله. يقول مثلا نيتي أبيع البيت وتجارة، يبقى هذا يجب عليه زكاة عروض تجارة. رجل قال لك لا للمسكن ما عليه زكاة، مستغلات ما عليه زكاة. يبقى إذن لابد أن ننظر إلى النية في هذا الجنس من الأموال. والنوع الثالث طبعا مال متردد بين الاثنين، يعني له شبه شبهين، يعني يجمع بين شبه هذا والشبه الآخر، وهو نفس ما العلماء يتكلمون عنها مسألة حلي المرأة. حلي المرأة طبعا في خلاف كبير، هل يجب الزكاة ولا ما يجب الزكاة؟ فقالوا طبعا إذا كان نية المرأة مثلا اللبس تلبس هذا الذهب، حينئذ ما يجب عليها زكاة على قول جمهور أهل العلم. يعني إذا كان الزنا والتحلل. أما إذا كان الادخار والكنز فهو يجب عليه. وكذلك الذهب المحرم كذهب للرجل وشيء، هذا يجب الزكاة عليه بالإجماع. ما في خلاف في المسألة. معلوم. فدي بالنسبة للنظرة الزكوية للمستثمر. نخرج على المضارب. المضارب. بالنسبة للمضارب هذا الرجل يزكي زكاة عروض التجارة. بمعنى طبعا السهم له قيمة سوقية معروضة على شاشة البورصة أو متداولة في الصحف. تمام. فهو يجي يوم حوالان الحول. مثلا الحول يحل اليوم او غدا، يحسب القيمه السوقيه بسعر يوم وجوب الزكاه. تمام. مو يوم اداء الزكاه، في فرق ما بين يوم الاداء ويوم الوجوب. يوم الاداء يعني يوم اللي واجب عليك الزكاه. اذا تقيم الاسهم. استاذنك ناخذ الاتصال يا شيخ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله. يا مرحبا شيخنا. ازيك شيخ محمد؟ اهلا بالحبيب فضيل الشيخ محمد الصاوي. لعلك في احسن حال، اسال الله ان يعيدك لك. نعم شيخنا معك. اسال الله ان يبارك في عمرك وان ينفع بعلمك في الدنيا والاخره وان يكتب لك القبول. امين امين. انتم كذلك شيخنا. ويا مرحبا باخونا الشيخ محمود. زين الله يحفظكم شيخ محمد. الله يحفظكم. الله يرضى عليكم ويفتح لكم ابواب الخير والتوفيق. والله شيخنا يعني على عجاله كذا تفضل. نذكر الناس بقوله جل وعلا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. والله شيخنا مجتمعنا يمر ببلاء عظيم جدا، واعتقد ان نخرج الازمه ان احنا نتحد جميعا على الكتاب والسنة ونوحد صفوفنا. وجزاك الله خيرا، يعني أنت كفيت ووفيت في الجزء الأول من الحلقة. الله يجزيك خير. اجتماع الكلمة واتحاد الصف ووحدة المسلمين، هذا هو ما سيحقق إن شاء الله لبلدنا التوفيق والنصر والأمان. أعلم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوئام. نعم. وقبلتكم ومصحفكم جميعا. نعم. منار للأخوة والسلام. نعم. وفوق الكل رحمن رحيم، إله الكون رب للأنام. فما لمهار ألفتكم تولى وأمسيتم حيارى في الظلام. فأنا أثمن شفنا مبادرتك وجهدك وبشر المستمعين جميعا والمشاهدين أن شفنا شيخ محمد بدأ إن شاء الله مبادرة كبيرة يجمع فيها شمل كل علماء مصر بإذن الله جل وعلا، وجميع الأطياف من السلفيين والإخوان وغيرهم من الكل، حتى التبلغين يا شيخ محمد. يعني جاري خبر أنه ما قالوا إحنا نوكل الشيخ محمد الزغبي عنا جميعا، يعني جماعة التبليغ على مستوى الجمهورية. الله أكبر. الله أكبر. اللهم لك الحمد. عسى الله أن يجمع كلمة المسلمين على يدك يا شيخ ويثبتك وأن يحفظك ويبارك في جهود أخونا شيخ محمود أيضا، ويجعله يعني رائد الاقتصاد الإسلامي في هذا العصر يا رب، ويفتح له أبواب الخير كلها يا رب. جزاك الله خيرا. جزاك الله كل خير. بارك الله في علمك شيخ محمد. أسأل الله أن ينفع بعلمك الأمة بأسرك. جزاك الله خير. جزاك الله كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل استاذ محمد. طيب بالنسبه نتكلم عن زكاه المضارب او التاجر. تمام. نقول فيه قيمه سوقيه للسهم تخرج في نفس يوم وجوب الزكاه. ننظر اليها في يوم وجوب الزكاه مو يوم الاداء. رجل مثلا تاخر عن الزكاه شهر مثلا، يريد ان يخرج زكاة، يحسب على اي قيمه سوقيه؟ لا، على قيمه التي كانت قبل الشهر. نعم. مو الان. نعم. لان طبعا العبره بيوم حوالان الحول. تمام. وليس العبره بيوم الاداء. تمام. كما ذهب بعض اهل العلم، وهذا هو الراجح في المساله. تمام. معلوم. هذه بالنسبة الآن بالنسبة للزكاة. سأكون إن شاء الله ذكر انتهينا من طب التاجر يا شيخ محمود. التاجر نفس الحكم، التاجر والمضارب نفس الشيء، لان قلنا احنا قلنا التاجر حكم المضارب، حكم المضارب لان كلاهما يعتبر تاجر. نعم، لانه ماله غرض في السلعه. لا تاجر ولا تاجر. نعم، لانه يرجو القيمه الماليه من السلعه، والان ماله كمان يعني عرض في السلعه. نعم، ماله نعم ماله غرض في السلعة. ماله غرض في السلعه ولكن في القيمه الماليه. لا ماله غرض في السلعه كمان. نعم ماله غرض في السلعه. طيب يا شيخ محمود، احنا لما بنتكلم على المستثمر وعن زكاه الارباح، بعض الناس ممكن يقول لك يعني شويه مش وصلاني، لان انا ما سمعت الشيخ محمود كده. طيب عايز تبسطها اكثر من ذلك. يعني مثلا زكاه الارباح، نقول مثلا خرج للرجل الان مثلا 5000 او 10000 جنيه، الرجل يريد ان يزكي عنها. الان طبعا ما نطلب بالزكاه فورا، نقول لا انت قبضت اليوم، يعني انتظر حولي كامل حتى يمر عليك حول كامل. تمام، فننظر بعد ذلك هل فعلا يعني المال بقي كما هو أم أنفقت منه. والله الألف أو الخمسة آلاف ظلوا حول كامل كما هم، يزكي على الخمسة آلاف. طبعا أول شيء لابد نقول لابد أن يكون هذا المال قد بلغ نصابا. أي نعم، لابد أن يبلغ هذا المال نصابا. إيه نعم، طبعا بعض أهل العلم يقولون بنصاب الذهب وبعضهم يقول بنصاب الفضة، ولكن أرجح القولين اللي هو العبرة بأدنى النصاب. أيوة، وهو نصاب الفضة، وهذا أيوة هو الذي عليه المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء بالمملكة ومجمع الفقه الإسلامي والشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن جبرين، بكر أبو زيد، رحمة الله على هؤلاء جميعا. يعني يرون إن هي على أدنى النصابين اللي هو على الفضة. يعني الإنسان يعني مثلا نصاب الفضة كم هو؟ 595 جرام، 600 جرام يعني من باب الجبر. أما عند البزنس والذهب 86 وكل 85 85 هو قول المجامع طبعا الفقهية. طب 85 ضربها في سعر جرام الذهب يطلع مبلغ كبير جدا يعني. أما الفضة لا، 600 جرام أو 500 أو 95 يضربها في سعر الجرام اليوم يخرج له النصاب. أستاذك أستاذ محمود، نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج القيم والمعلومات القيمة للمسلمين جميعا. ربنا يبارك فيك ويحفظك ويتولاك ويبارك في عمرك. الله يكرمك يا رب. انا ممكن اسال سؤال بخصوص الاموال اللي في البنوك ولا؟ نعم اتفضلي. الموضوع لا اتفضلي. انا جزء من المال يعني ورثه من ابي بحطها في بنك اسلامي. بس هو للاسف هي الزوجه دي يعني هي زوجه يعني متجوزه زوج بيشتغل في بنك غير اسلامي. هل لازم تساهم بجزء من مالها معاه؟ يعني يبقى مال مختلط على اساس ان هو يدخل فيه الحلال والحرام؟ يعني هي حدث فاته قبل كده وقالوا لها ينفع تساهمي، وفي ناس قالوا لا مفيش اسم عشان ده هو المسؤول، هو اللي ليه الولايه وهو اللي المفروض بيصحيح الكيس وهو اللي بيشتغل. فهي طبعا متجوزه من سنين، من 20 سنه يعني، فمش قادره تنفصل عشان خاطر البيت والاولاد وكده يعني. فبالله عليك يعني هي صحيره من امرها يعني؟ لا نجيب حالا. تسهل جزء من مالها ولا تعمل ايه؟ حاضر. جزاك الله كل خيركم. اتفضل يا شيخ محمود. بالنسبه للسؤال هو السؤال يعني هي حط جزء من مالها في بنك اسلامي. نعم. وبتساهم مع جوزها يعني في وضع هذا المبلغ. نعم. لكن جوزها بيشتغل في بنك غير اسلامي. نعم. على ايه بتعمل كده؟ على اساس المال يبقى مختلط مش بالكليه، المال اللي هم بيصرفوا منه ما يبقاش مال كله حرام. نعم. مع ازاي بتتكلم عن هذا يعني؟ طيب حكم الشرع. هو طبعا بالنسبه للمال يجب الانسان ان يعني يحتاط لنفسه بالذات في المطعم والمشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار اولى به. فبالذات مسألة الأكل والطعم والشراب لابد أن يحتاط الإنسان لنفسه فيها، لا يكون إلا بحلال. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حينما تكلم عن باب اللباس وباب الطعمة فرق بين الاثنين، فقال باب الطعمة لا يجوز التداوي فيها بالمحرم إلا لضرورة، أما اللباس فيجوز للحاجة، يعني الحاجة أخف من الضرورة لا شك. لماذا يا شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال لأن المال الحرام حينما أو التداوي بالشيء المحرم حينما يختلط بالجسم يؤثر عليه، يؤثر على نبتته سبحانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني يوجب على من أكل لحم الجزور أن يتوضأ. إيش دخل اللحم؟ لأن الجسم يتأثر بالمأكول. فلذلك نقول يجب على الإنسان أن يحتاط في مأكله ومشربه أكثر مما يحتاط في لبسه، ويحتاط في لبسه أكثر ما يحتاط لأشياء أخرى. فنقول أنه يجب على الإنسان يحتاط، بما أن الأخت جزاها الله خير عندها مال حلال فيجب على أن تقتصر على الحلال. نعم الرجل يعني يجب عليه أن ينفق، هو نعم الولاية له وهو طيب بعد ذلك شو معمول؟ نأخذ هذا الاتصال ونكمل. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. نعم هو نعم حينما نتكلم عن الرجل هو يجب عليه أن ينفق على المرأة. نعم لا شك، لأن هذا هو حبس يعني حبس مبادلة كما يقول أهل تمام العلم. تمام. أما المرأة الآن وبما أن معها أموال فيجب عليها أن تنفق على نفسها من هذا المال. طيب. الحلال. ولذلك عفوا العلماء لما تكلموا عن مسألة الرجل المراب الذي له أولاد قالوا إن كان هذا الرجل إن كانوا هؤلاء الأولاد لهم دخل أو لهم مال يجب أن يعتزلوا بهذا المال الحلال عن هذا المال الحرام. أما إذا كانوا مضطرين فحينئذ لا بأس إلا ما اضطررتم إليه. طيب. عايز أوصل حاجة برضو على أساس برضو تعرف في شرحة كثيرة من مع ملاحظة يعني رجل يعمل في بنك ربوي ماله حتى كله من هذا الباب وله زوجة وله أولاد يعني عايزين نعرف الحكم الشرعي وليس لهم دخل على الإطلاق غير هذا حتى هذا المال جاز للزوجة وجاز للأولاد أن يأكلوا منه وأن يلبسوا منه بإذن الله جل وعلا والإثم عليه وذلك للضرورة فضرورة تبيع المعذورات لكن قال أهل العلم تقدر الضرورة بقدرها بمعنى عدم التوسع في قضية الطعمة والشربة واللبس أو التوفير يعني معنى هذا الرجل شغال في البنك الفلوس كلها اللي بتخش للرجل ده كلها جاي من هذا الطريق طبعا للإضطرار الزوجة تأكل من هذا المال الأولاد يأكلوا من هذا المال لكن بضابط عدم التوسع عدم التوسع يعني ما ينفعش توفر عشان تشتري ذهب ما ينفعش توفر عشان تشتري سيارة ما ينفعش توفر عشان تشتري مكان آخر لا على الإطلاق ليه لأنها بتأكل من باب الإضطرار طيب لو هذا المال مختلط هذا المال مختلط هو عليه الإثم أيضا بإذن الله جل وعلا إن كان مالها لا يكفي على الإطلاق لطعمتها وكتوى بحاجة إلى الإكمال من هذا المال وعليه الإثم وحده في هذه الحال طب لو كانت تمتلك زي ما الشيخ محمود بيقول تمتلك المال بإذن الله جل وعلا وهذا المال يكفي للطعمة بإذن الله جل وعلا يبقى يجب الاستغناء بإذن الله جل وعلا عن المال الحرام والاكتفاء بالحلال بإذن الله للتوضيح اللي ذكره الشيخ محمود طيب يا شيخ محمود احنا بنتكلم عن الهامش المبدئي ايه المقصود بالهامش المبدئي عشان برضه الموضوع ما يروحش بالنسبة للهامش المبدئي كما قلنا ان هو التعامل العاجل اما ان يكون بدفع الثمن ككل او جزء من الثمن يعني مثلا شخص يريد ان يتاجر في البورصة مثلا هو عنده فقط مثلا مبلغ صغير وليكن 10,000 جنيه مثلا هو الصفقة للأسهم هو عايز يشتري ب30 أو 50 فهو يريد أن يتم صفقة ب50,000 وهو معاش 10,000 يدخل عندما يسمى بهذا النوع من المعاملات اللي هو نوع الماء الهامش المبدئي بيتفق مع سمسار البورصة اللي هو يشتري له عدد من الأسهم بمعادل 50,000 أو 60,000 ويدفع المقدم هذا هذا الجزء المدفوع يسمى الهامش مبدئي ليش يسمى هامش مبدئي لأنه دفع في ابتداء المعاملة صح. يبقى إذن الهامش المبدئي هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن الحد الأدنى الذي يجب على المتعامل أن يدفعه من ماله الخاص عند إرادة الشراء أو عند إرادة التعامل يبقى بنقول بيدفع جزء اللي معاه شيخ محمود نعم. والباقي يعتبر قرض من سمسار البورصة نعم. أو من المؤسسة المصرفية نعم السمسار ممكن أن يقترض من مؤسسة مصرفية تمام. ولكن لأن التعامل يتم عن طريق غالبا يعني في البورصة عن طريق السمسار لأن هو المخول بالبيع والشراء هكذا تتم المعاملة في البورصة إيه نعم بهكذا تتم طيب. أما طبعا الهامش المبدئي طبعا هذا المشكلة شلون يتم يعني الرجل أو المساهم مثلا أو مريد المضاربة أو مريد الشراء بيعطي أوامر للسمسار البورصة يقول أريد أن أشتري 100 سهم من الشركة فلانية شركة سين طيب يقول مثلا المبلغ 100,000 هو يقول ما عندي إلا 30,000 يقول له خلاص يدفع 30 وأنا أستقرض أو هو اللي يقرضه ما في إشكال يشتري له فعلا 100 سهم السهم ب10 جنيهات مثلا وليكن أو أكثر أو أقل وتتم المعاملة ولكن بالنسبة للسمسار لا يقيد الأسهم باسم العميل أيوة يقيدها باسمه هو أيوة ليش كأنها كأداة رهن عنده تمام حتى يضمن إن المال يرجع له وأحيانا عفوا يأخذ الأسهم اللي هي باسمه ويذهب إلى بنك ربوي آخر يقول مثلا أنا أريد أن أقترض ماله مبلغ كذا يقول له طيب بفوائد كذا أيوة طيب شنو الرهن اللي عندك يعطي الأسهم ثم هو يأخذ المال ويعطيه لمين للرجل ويضيف له فائدة أخرى على فائدة البنك لا إن كان البنك يعتبر قرض بقى من سمسار الباقي هو عبارة عن قرض قرض سمسار أي نعم طيب الشيخ محمود أحيانا يبقى فيه زيادة مفتعلة خدت بال حضرتك إزاي بالنسبة لهامش المبدئي واحيانا بالله عندنا برضه تخفيض برضه بيكون مفتعل ايه علاقه البنك المركزي بقى بالهامش المبدئي نعم هو طبعا الهامش بالنسبه للبنك المركزي لابد ان يكون يعني على اطلاع بالنسبه من يتبعي على البورصه فبالنسبه للبنك المركزي هو بينظر الى نسبه التعاملات والاسعار هل الاسعار ارتفعت بصورة مفتعلة أيوة. فعلا بصورة مو طبيعية ولا عشوائية فيها تلاعب حينئذ البنك المركزي يذهب إلى الهامش المبدئي هذا ويرفعه ليش يرفعه حتى الناس تحجم عن الدخول أيوة. يعني مثلا اللي كان بدل ما كان يشترط مثلا الهامش المبدئي يكون مثلا الثلث لا يجعله النصف نصف القيمة الربع مثلا نصف القيمة اللي هو قيمة من التعامل قيمة المعاملة. طب نزلت يا شيخ محمود؟ إذا هبطت العكس بالعكس. خفض الهام. خفض الهام. ليش؟ الناس كلها تقبل. والله اللي كان معه 10,000 يستطيع أن يدخل في البورصة. فيزيد التعامل بيع وشراء. ترتفع الأسهم بناء على العرض والطلب. يعني عملية ضبط يا شيخ. هي عملية ضبط لا شك. لابد البنك المركزي يكون على. طيب يا شيخ محمود. موقف الشارع من البيع والشراء بقى بالهامش المبدئي. طبعاً بالنسبة للبيع والشراء بالهامش المبدئي لابد أن نميز بين أمرين. أول شيء إذا كان القرض جاي من مؤسسة مصرفية غير سمسار البورصة. وإذا كان القرض جاي من سمسار البورصة. إذا كان القرض ده جاي من مؤسسة أخرى من بنك أو ما شابه ذلك. إذن هذا النوع هو فيه قرض ربوي لأنه هو عقد شرط فيه فائدة زائدة عن القرض. يبقى هنا دخل فيه الفائدة الربوية. طيب ولكن أهل العلم اختلفوا. أنا الآن لو عقدت عقد مثلا وفيه شرط ربوي هل العقد يبطل والشرط أم الذي يبطل فقط هو الشرط والعقد صحيح؟ طبعا ذهب الحنابلة رحمة الله عليهم وكذلك الحنفية على أن العقد يصح والشرط هو الذي يبطل. طبعا شنو دليلهم؟ دليلهم استدلوا بحديث بريرة رضي الله عنها حينما جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وقالت إني كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت لعائشة فطلبت من عائشة الإعانة رضي الله عنها وارضاها. فقالت لها إن شاء إن أحب أهلك أن أعدها لهم يعني أعطاها دفعة واحدة. أيوة. فعلت ويكون ولاؤك لي. نعم. يعني يكون الولاء طبعا ولاء للمعتق معروفة يعني. معلوم. فذهبت بريرة إلى أهلها فامتنعوا من ذلك. فجاءت والنبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة في يوم من الأيام فذكرت طيب له ذلك. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك يا شيخ؟ أسأل الله يبارك فيك ويحفظك. أنا شكرا أفضل حضرتك ومجهودك العظيم في الدفاع عن السنة وأهل السنة. ربنا يبارك في عمرك. في كتاب لحضرتك عن التوائف أو الملل والنخل. أي نعم أي نعم موسوعة بإذن الله جل وعلا. طيب الحمد لله. الحين إن شاء الله بتطبع في دار الغد بإذن الله. نعم بتطبع في دار الغد الجديد إن شاء الله بإذن الله. ربنا يكرمك يا رب. طيب بالنسبة للشيخ محمود بعد إذنك كنا عايزين نسأله عن الكيفية الصحيحة لشراء مثلا سيارة أو الشقق بالتقسيط. تعرف حضرتك الجبهات الكافية اللي موجودة إن إحنا ممكن نشتري سيارة مثلا تبع مصرف. طيب الشيخ محمود بيقول لحضرتك يعني شراءها من مصرف يعني أو يعني مع احترامي أو بالتقسيط من جهة نفسه. يعني من التاجر نفسه صاحب المعرض أم من صورة ثانية؟ يعني صاحب المعرض يعني احنا عندنا فرق بين انك تشتري بالقسط من صاحب المعرض وبين انك تشتري بالقسط من مصرف. نعم. اللي احنا بنقول عليه بنك يعني او ما شابه. أيوة. ذلك الصوره ايه بالضبط؟ لا هو بيبقى من المعرض بس يقسط من البنك. ايوه يعني انا فهمت. طيب حاضر اوضح. نعم. طيب. يعني يا شيخ محمود هي بتروح للمعرض. نعم. بتروح المعرض عايز اشكي العرض اللي هي دلوقتي بتبقى. ايوه نوضح أنا أوضح. يا بتروح تشوف السيارة دي في المعرض. نعم. تقوم مكلمة البنك. البنك يقول لي أنا بشتريها. نعم. وبعدين إيه أنا ببيعها لك بالقسط. نعم. يعني البنك يقول أنا بشتريها نقدا. نعم. ويبيعها قسطا بس أنت عارف نظام. نعم. الورق. نعم. صحيح. نعم. صحيح. هو طبعا نتكلم في المسألة هذه على الوجهين. طبعا هي إذا اشترت من صاحب العقار نفسه أو صاحب المعرض. نفسه لا شك أن البيع بآجل يجوز. أيوة. ولكن بشرط أن يكون طبعا العقد لا يحتوي على مثلا شرط ربوي إن هي لو تأخرت في السداد عن شهر كذا إذا في فائدة مركبة. يجب الإنسان أن يحتاط. لابد أن ينظر الإنسان في العقد وأن لا يحتوي على شرط ربوي. تكون السلعة مملوكة. لا شك هو في العقد. لا نحن نتكلم الآن عن رجل عنده معرض. أي يعني نعم. السلعة موجودة عنده. وهو يحائزها الآن. هذا يكون الأجر محدد. نعم لا شك. فهو بيعمل عقد ولكن الإنسان ينظر بالضبط إلى العقد. ما يكون في شرط ربوي. دي أهم شيء. أما بالنسبة إذا كان من مصرف أو مؤسسة مصرفية يعني الأخت مثلا تذهب إلى معرض شافت السيارة عجبتها تذهب إلى البنك. يا بنك أنا أريد أن أشتري سيارة وما عندي فلوس. طيب البنك يشتري السلعة ثم يبيعها أقساطا بزيادة مثلا اشترى ب50,000 يبيعها ب70,000 مقسطا مؤجلا. هذه طبعا عند العلماء المعاصرين تسمى المرابحة. نعم. بيع المرابحة. وعلى حسب كل ما زاد العدد ولكن هنا العدد بما أنه 3 حينئذ تسمى مرابحة ثلاثية. نعم. يعني بمعنى أي مرابحة ثلاثية مركبة. لأن في أي فيها ثلاث أفراد. نعم فيها ثلاث أفراد اللي هو صاحب المعرض والبنك. أيوة. أيوة. والمشتري. الخلاف البسيطة تكون بين طرفين. بين طرفين اللي وإحنا تكلمنا الصورة الأولى. تمام. أما هذه الصورة طبعا فهل يجوز أم لا يجوز؟ طب استأذنك أخو الاتصال ونرجعش معه. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حياك الله. لو سمحت انا عامل شركه انا واصحابي. نعم. بنلم سهم كل شهر مثلا 100 جنيه. اه وعاملين شركه بنجيب حاجات بالتقسيط. ايوه بس ما عندناش محل، ما عندناش محل يعني بنبيع فيه السلع ديت. أيوه. لا انا اسالك انا يعني مثلا لو واحده بتتجوز او اي شيء وبتقول لك انا محتاجه كذا، بتقوم شاري لها الحاجه يعني مثلا، ولا بتكون الحاجه جاهزه؟ بنشتريها كاش وبنقصها. لا لا، بناء على طلب الزبون مش كده؟ اه طيب حاضر حاضر، تسمع الاجابه ان شاء الله. بالنسبه طبعا المرابحه الثلاثيه، طبعا طبعا اول من نص على جواز هذه المرابحه هو الامام الشافعي رحمه الله عليه في كتاب الام. نعم. فجاز هذا النوع البيع من انواع لا لا لا لا من هذا البيع من انواع البيوعات. طيب بس ولكن اشترط شروط رحمة الله عليه. أهم شرط ألا يكون الوعد ملزم. أيوة. يعني حينما مثلا أنا مشتري أذهب إلى المصرف أتفق معه اشتري كذا كذا. طيب أهم شيء ما يكون الوعد ملزم، يعني ما لو البنك مثلا اشترى السلعة يبيعها إلى غير ما فيش كذا، أنا ممكن أعرض لا صرفت نظر على المسألة. ما يكون الوعد ملزم. لماذا لا يكون الوعد ملزم؟ حتى ما يكون البنك باع ما لا يملك. أيوة. لأن البضاعة في الأصل لسه ما ملكها البنك. أيوة. فهو يتفاوض في شيء مو ملك ولا سيما إذا وحنا يا شيخ محمود بتبقى الصورة إيه؟ نعم. البنك بيبقى بيتفق مع المعرض ده. نعم. البنك يقول أنا هنعمل ورق. نعم. ورق لا بيتملك السيارة ولا بيخرج السيارة حقيقة. نعم. لكن أول ما الشخص ده يروح يوقع في البنك كيت ويدفع هو القسط الأول ما شبه يوم البنك يشتري بقى السيارة هين. ولكن على اعتبار انها للشخص هو هذا الشرط لو طبق فعلا البنك هيتملك كما يرضي الله عز وجل. ليش جاز البنك انه يتملك السلعه موجوده؟ لماذا؟ لان البنك طبعا حينما يشتري السلعه ويعلم ان مثلا العميل ممكن يعرض عنها. أيوة. لا شك هو سوف يكاسر في السعر ويماكس لانه ممكن ما تمشي السلعه عنده فانسان اخر يشتريها. يعني مثلا شيخ محمود في بيت بيدعي انه اسلامي شفته. نعم. في دوله عربيه بتروح مثلا انا عايز اشتري السياره بتاعتك بقوم واخدك وطلع على البنك ده. نعم. اقول لهم يا جماعه انا عايز اشتري سياره الشيخ محمود دي. طب بكام؟ هي مثلا ب 500 مثلا كذا جنيه. نعم. او ما شابه او دولار. اقول لهم لا انا عايزها ب 1500، انا عايزها. نعم. ب 1500. نعم. على اساس يبقى في منفعه بيني. نعم. وبينك والبنك. نعم. اللي كده. نعم. يوم البنك يقول لك خلصت اوراق وهو لم يرى السياره ولم يفحص السياره ولم يتملك السياره على الاطلاق ولكن استفاد بالقيمه اللي هي فرقه بين القسط وبين ايه. نعم. اه طيب هذا طبعا هو بالنسبه يجب اللي هو المحافظه على هذا الشرط. تمام. اذا توفر هذا الشرط كل هذه المسائل كل هذه الاشكاليات سوف تنتفي. بالضبط. لان الرجل هيتملك يريد ان يبيعها هيبيعها بخساره وما يريد ان يخسر. ولذلك يعني حينما بعض الاقتصاديين نظر في عمليه اللي هو البنوك الاسلاميه يعني اللي هو الارباح اللي حققتها البنوك الاسلاميه. أيوة أيوة. للاسف وجد ان ارباح البنوك الاسلاميه حوالي 90% من ارباحها عباره عن ارباح في المرابحات. يعني كل ارباح البنوك الاسلاميه اغلبها 90% هي عباره عن مرابحات على ديون. تمام. لان هذا اصلا بيع ديون. أي نعم. اصلا يعني. أي نعم. يعني هذا المفروض على البنك الاسلامي او المصرف الاسلامي ما يكثر من باب المدينات. أحسن. ولذلك الامام احمد بن حنبل رحمه الله عليه حينما ذكر له ان فلانا مثلا يتاجر ويبيع قسطا قال يعني ارجو ألا يبيع بالأجل كل سلعته. أيوة. يعني يكره الإمام أحمد. أيوة. نعم. لأنها هي الأصل إن أبواب الدين يرد بالمثل. الإنسان. طيب. ما يتربح عشان إلا في حدود الشريعة. خلاص المسألة. نعم. إن هي لو اشترت من التاجر بالقسط وكان التاجر يملك السلعة دي ما في بأس. أول حاجة أملك السلعة وكان. نعم. الأجر محددا لا بأس بذلك. نعم. اشتري بالقسط مش مشكلة. أما إذا 500 بس. نعم. إذا كانت مرابحة ثلاثية. أما إذا كانت مرابحة ثلاثية يشترط ألا يكون الوعد ملزم. يشترط ألا يكون الوعد ملزم. يعني في الحالة تجوز. إيه نعم. لكن دون ذلك لا. وتتأكد إن العقد لا يحتوي على شرط ربو. الحبيب الوقتي بيتكلم عن الشراكة اللي عملناها دي. دفعوا مجموعة كل شهر قد كذا. وبيشتروا حاجات بس ايه هم لا عندهم محل. نعم. ولا بيمتلكوا العين. نعم. ولكن الواحد ده بيقول لهم والله انا بجهز بنتي. نعم. انا محتاج قد كذا. يقولوا طيب هات الفلوس انت عايز التلاجة دي ب 1000 طب التلاجة دي احنا بنبيع لك ب 1200 وهكذا. طيب هي نفس ما قلنا هي مرابحه ثلاثيه ولكن الاشكاليه ان الاخوه لا يتملكون السلع غالبا. أيوة. يعني فلذلك هي الارجح فيها عدم الجواز. أيوة. حتى افتى فيها الشيخ بن عثيمين رحمه الله عليه ان هذه المعامله محرمه. أيوة. لان في الاصل انت لا تملكت ولا شيء راح باع اشياء ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك الانسان. صلى الله عليه وسلم. فالاصل ان الانسان يبتعد عن مثل هذه المدينات. أيوة. اما هي اذا كانت مرابحه يعني المصرف الاسلامي. طيب استاذنك شيخ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا شيخنا. جزاك الله خير. جزاك الله كل خير. انا عندي سؤال بس للشيخ محمود بعد اذنك. اتفضل. بالنسبه للشيخ محمود في المضاربه انا شغال في المضاربه في البورصه. انا افرض عندي صوره زي اللي حضرتك قلتها الهامش انا بشتغل بس نتيجه ان انا بضارب كويس وبشغل فلوس بسرعه وبدور محافظ ففي ثقه بيني وبين السمسار. انا بشتري مثلا الفلوس اللي معايا 100,000 اشتريت بضاعه اسهم ب 400,000 ولكن مفيش اي فايده عليها مفيش حاجه خالص. اتفقنا ان احنا هنسدد في نهايه الاسبوع ده مع حضرتك عارف التسديد المدنيه وبسدد باخد ربحي واخد صرف مفيش اي حاجه بعملها يعني بدفع 300,000 هي هي كده في عليا اي حاجه. طيب انت تدفع مول مبلغ كام صحيح؟ تدفع جزء المبلغ اللي عايز يكون مثلا ربع العمليه ايه تشتري بالهامش نتيجه الثقه اللي بيني وبين الشركه يعني. طيب والسمسار يقرضك بس ما فيش اي حاجه زياده عن العادي بتاعي واشتريت طيب بالهامش. اذا كان كما قلت ما في باس ان شاء الله اذا كان كما قلت بدون فائده ربويه حينئذ الشراء والبيع بالهامش هذا يجوز لانك طبعا تملكت لان الانسان حينما ياخذ قرض من شخص فهو تملك هذا المال فكانك ملكت للمال او ثمن المعامله ككل فحينئذ ما في باس. هو الاشكاليه الكبرى ان اول شيء ما يكون بيع كالئ بكالئ ما يكونش داد الاثنين يعني لا السلعه موجوده ولا الثمن موجود الان الثمن موجود والسلعه موجوده ما في باس. اما القرض انت خرجت من مساله القرض الربوي حينئذ المعامله حلال ان شاء الله ما في باس ولم يتعامل مع بنك اي نعم حتى لو تعاملت مع بنك واخذت بدون فائده بدون فائده اي ما في باس لان الاصل في المعاملات الحل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما توذره ما يكون عند يهودي مع ان اليهود الاصل فيهم الكسب الخبيث ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اجرى المعامله نعم لان هذه معاملات وليست من باب العبادات صحيح. نعم. طيب يا شيخ محمود احنا يعني السؤال على السمنترول شعيب بقى احنا ما بنتكلم عن البيع المكشوف يسالنا واحد كده ويتصل نقول ايه ما المقصود بالبيع المكشوف؟ لا هو معذره قبل ما نخرج لابد نرجع الان الى مساله البيع الهامش حتى نوضح حكمها للناس. نحن ذكرنا البيع الهامش الان اذا كان القرض من غير السمسار من غير السمسار قلنا هل العقد يفسد والشرط يفسد ام فقط يفسد الشرط دون العقد طبعا ذكرنا اختلاف اهل العلم فيه قلنا ان الحنابلة رحمه الله عليهم وكذلك الاحناف يقولون ان العقد صحيح والشرط يفسد ده اذا رضى المين اذا رضى اللي هو المتعاملان يعني اذا رضى العميل ومثلا البورصه والرجل اي نعم فحينئذ يفسخ حينئذ العقد يتم على ما هو عليه ولكن يزال الشرط حسن. طبعا أما المالكية والشافعية لهم رأي آخر أن العقد باطل ليه؟ لقول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فأصل ما كان مخالف للشريعة فالأصل فيه هو أو سبيله الرد ولكن لا شك أن رأي الحنابلة ورأي الحنفية هم أسعد بالدليل طيب بالنسبة للزوم العقد طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية له تفرقة مهمة جدا في هذا الباب يقول إذا الإنسان دخل المعاملة وهو يعرف أن هذا الشرط باطل وأن هذا الشرط فاسد فهو يلزم بالمعاملة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة ألزم أهل بريرة بالعقد كان ممكن يفسخ العقد صح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم لماذا؟ لأنهم يعلمون أنما الولاء إنما الولاء لمن أعطى نعم. يعني هم ما لهم شرط بالمسألة نعم. أولهم شغل بمسألة نعم. من الولاء الولاء المفروض لعائشة لأن هي صحيح. التي رضي الله عنها لأن هي التي سوف تعتق نعم. فحينئذ الولاء يكون متمحضا لعائشة نعم. رضي الله عنها فلذلك ألزمها النبي. أما إذا كان الإنسان دخل معاملة والله ما أعرف أن ده شرط ربك ما أدري هذا من حق الفسخ لأنه دخل على جهالة صحيح. وأهل العلم لهم قاعدة معروفة يقولون المعدوم شرعا كالمعدوم حسا يعني طالما هو الشرع أهدره خلاص يبقى إحنا يجب علينا تبعا لأوامر الله ورسوله أن نهدره ده بالنسبة الأول إذا كان عبارة عن قرض من غير السمسار طبعا. طيب إذا كان قرض من السمسار السمسار نفسه هو اللي أعطاه من عنده نقول هنا تمحضت إشكاليتان الإشكالية الأولى اللي احنا ذكرناها صح اللي هو من قرض بفائدة أحسنت أحسنت الإشكالية الثانية إن الآن السمسار جمع ما بين عقدين لا يجوز الجمع بينهم في الشريعة الإسلامية لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لا يحل سلف وبيع سلف هنا بمعنى القرض ما ينفعش تقرض واحد وروح أبيع عليه ما يدوش شرعا لماذا؟ طبعا لأن هذه من عقود التبرعات اللي هو القرض يعني وأما البيع والشراء من عقود اسمها عقود المعاوضات عقود التبرعات أي ما على الإحسان والإرفاق بعباد الله عز وجل أما عقود المعاوضات قائمة على المشاحة والمماكسة فلذلك يعني الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله له بحث نفيس جدا في كتاب الموافقات طيب عن استاذك شيخ محمود لان الوقت انتهى طيب. ان شاء الله نكمل في الحلقه القادمه باذن الله جل وعلا وبنبه المشاهدين والمشاهدات انا معاهم لسه فقره بعد دي يعني اجابه على اسئله غايه في الاهميه في الواقع باذن الله جل وعلا وافضل الشيخ محمود اسال الله ان ينفعنا بعلمك وان يبارك فيك وان يجعلك من الربانيين اسال الله ان يبارك فيك وان يرحم والدنا عليه رحمه الله وان يغفر لامنا اسال الله ان يحفظ الجميع غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.